شبكة رواد التميمي تقدم. أبعد يا روض الوفاء، أبعد يا بحر الصفاء، أبعد والشوق الذي سقط في أعلى المساء، أبعد يا روض الوفاء، أبعد يا بحر الصفاء، أبعد والشوق الذي سقط في أعلى المساء، أبعد يا روض الوفاء، أبعد يا بحر الصفاء، أبعد والشوق الذي بسط الضياء على المساء. أهلا وسهلا كلما تغر الصباح تبسما، وتحية تروي الظما للطيبين الأوفياء، نفخ المحبات والعبر ومراتع المجد الكبير، وإلى العلا دوما نسير على تباشير السماء. أبعاد يا روض الوفاء، أبعاد يا بحر الصفاء، أبعاد والشوق الذي بسط الضياء على المساء، أبعاد يا روض الوفاء، أبعاد يا بحر الصفاء، أبعاد والشوق الذي بسط الضياء على المساء، أبعاد لحن محبتي ورسالاتي لأحبتي، بعزيمات وبهمة نبني المودة والإخاء، أبعاد يا بدر التمام أهديك موفور السلام، درب الفضيلات والوئام وزهرات فاحت عطاء، أبعاد يا روض الوفاء، أبعاد يا بحر الصفاء، أبعاد والشوق الذي بسط الضياء على المساء، أبعاد يا روض الوفاء، أبعد يا بحر الصفاء، أبعد والشوق الذي بسط الضياء على المساء، أبعد يا روض الوفاء، أبعد يا بحر الصفاء، أبعد والشوق الذي بسط الضياء على المساء. شبكة رواد التميمي تقدم.